كما قرانا الحمد لله قبل ذلك في الآيات السابقة ما جاء في أهوال المشركين وما جاء في الرد عليهم وعلى معتقداتهم الفاسدة الباطلة كأنهم يتركون عبادة الله ويعبدون من دون الله لا يطيعون الرحمن بل أنهم يطيعون الشيطان كما قال تبارك وتعالى أفتتخذونه وذريته أولياء وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ثم جاء الرد عليهم وجاء في آخر الآيات ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها يعني يوم القيامة لما أنهم عاينوا وشاهدوا النار عذاب جهنم ايكنوا انهم واقعوها ولم يجدوا انها بصيرا قال تبارك وتعالى بعد هذا ولقد صرفنا للناس من كل مثل ولقد بينا للناس من كل مثل اي من كل جنس مثلا ان الله تبارك وتعالى بين واوضح وكرر وصرف الايات الآيات الواضحة الأدلة القاطعة ولكن أن الكفار أنهم لم يتعظوا بهذه الآيات لماذا كان الإنسان أكثر شيء جدلا وأيضا في هذه الآيات إن الله تبارك وتعالى ذكر أحوال المشركين كأنهم لما أصروا على الكفر والشرك هل عندهم دليل؟ لا هل عندهم أدلة عقلية أو نقلية أو براهين شيء لا كما جاء في آية أخرى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر فكما قال تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن تأتيهم سنة الأولين كهؤلاء مقلدين جامدين لآبائهم وأصنافهم كما أنهم ما نفعهم الأدلة القاطعة والآيات الساطعة والآيات البينة بل حتى نزل بهم الأذى هؤلاء أيضا ينتظرون كما آباؤهم وأصنافهم قبل ذلك ينتظرون العذاب فإذا نزل بهم العذاب فلا ينفعهم الإيمان فبذلك قال تعالى في هذه الآيات المباركة وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى وفي هذه الآيات في تفسير هذه الآيات قولان من العلماء رحمه الله قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى قالوا الناس المراد كفار مكة مشركي مكة كفار الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا قول من بعض العلماء رحمهم الله وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى لو أخذنا على العموم يعني كفار في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأزمنة الماضية قبل ذلك قبل ذلك كلما جاء عندهم الهدى كلما جاء عندهم الكتاب كلما جاء عندهم الأنبياء كلما جاء عندهم الرسل أنهم ما وبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأن هذه الآيات على عمومها وقال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى قال لأن الخطاب خطاب خاص مشركي مكة كفار مكة لا شك ثم بعد ذلك إلى يوم القيامة العبرة بعموم اللفظ هذا قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فإلا الآيات نزلت بسبب خاص ولكن العبرة بالعموم فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى القول الراجح لما لأن الخطاب جاء وهذه الآيات من أول الركوع من أول الآيات فاضرب لهم مثلا رجلين نظرة الذين جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم واقترهوا عليه کہ فطرد هؤلاء فقراء اصحابك حتى نحن نجلس معك ونسمع كلامك، کہ نحن كيف نجالس مع هؤلاء الفقراء، كيف نجالس مع هؤلاء العبيد، نعوذ بالله تكبرا واجبارا وافتخارا. فانزل الله تبارك وتعالى هذه الايات ردا عليهم. فبذلك قال العلماء كما اشار المفسر ايضا في تفسيره قال وما منع الناس قال اي كفار مكه لمن انهم هم المخاطبين الاول، مخاطبين الاول بهذه الايات ان كفار مكه ومشركي مكه، ولكن العبره بعموم اللفظ ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى. الناس هذا مفعول اول، ان يؤمنوا جمله تكون مفعول ثاني منع، وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى، الهدى قال بعض العلماء القران، وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى المراد من الهدى يعني الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. فبذلك وأيضا كما قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى المراد من الهدى الإسلام. وجميع هذه الأقوال متقاربة المعنى، ولكن القرآن القول الأول هو الراجح، لمن أن قبل ذلك جاء ذكر القرآن ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى وإلا الهدى المراد بنا القرآن، أو المراد بنا الإسلام، أو المراد بنا محمد صلى الله عليه وسلم. وجميع هذه الأقوال متقاربة المعنى لا تفاوت ولا تعارض فيهما، ولكن القول الأول هو الراجي. وأيضا اختار المفسر والقول الأول، قال إذ جاءهم الهدى يعني القرآن. قال الله تبارك وتعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم. قال العلماء رحمهم الله تعالى فانظر إلى رحمة الله تبارك وتعالى، إن الله تبارك وتعالى يعني أنه وبخهم وأنه ذكر الوعيد عليهم، ولكن أيضا أنه حرضهم إلى الاستغفار والإيمان. ويستغفروا ربهم، ما قال فقط يستغفروا، قال بعده ويستغفروا ربهم، لأن شان الربوبية لله سبحانه. وبذلك لا شك في ذلك، الذي له الربوبية، الذي خلقكم، الذي سواكم فعدلكم، وفي أي سورة ما شاء ركبكم، إن الله تبارك وتعالى رباكم وأنتم جنين في بطون الأمهات. لو استغفرتم الله تبارك وتعالى وتبتم إلى الله تبارك وتعالى لهداكم. وبذلك قال تعالى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين، إلا أن تأتيهم سنة الأولين، يعني تأتيهم معنى إلا إتيان سنة الأولين. أيضا في هذه الآيات أيضا قولان من الأسلام، إلا أن تأتيهم سنة الأولين، يعني كأنهم ينتظرون كما انتظر قبلهم من الكفار للعذاب. هؤلاء أيضا يطلبون العذاب وينتظرون العذاب، كما جاء في آية أخرى قال آل مكة اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. أنهم طلبوا العذاب من الله تبارك وتعالى، نعوذ بالله استهزاء، ونعوذ بالله أنهم قالوه تكبرا، لأنهم لا يؤمنون بقدرة الله تبارك وتعالى، ولا يؤمنون بنزول العذاب إليهم. فبذلك قال تعالى إلا أن تأتيهم سنة الأولين، يعني إتيان سنة الأولين، الطلب والانتظار للعذاب، كما أنهم ينتظرون العذاب، هؤلاء ينتظرون العذاب أيضا. بس والقول الآخر من العلماء إلا أن تأتيهم سنة الأولين، أي سنتنا في الأولين، إلا أن تأتيهم سنة، أي سنتنا في الأولين. وسنتنا سنة الله في الأولين ماذا؟ لما أنهم أصروا على الكفر والشرك إن الله أهلكهم، إن الله تبارك وتعالى استأصلهم بالعذاب. فبذلك قال الله تبارك وتعالى إلا أن تأتيهم سنة الأولين، سنتنا في الأولين يعني نزول العذاب عليهم، فإذا نزل العذاب عليهم فإذا أنهم هلكوا أو نزل بهم العذاب ماذا ينفعهم بعد ذلك؟ ليس لهم مأوى ولا ملجأ، وليس لهم مفر ولا مهرب، فلا ينفعهم بعد نزول العذاب في الدنيا الإيمان. وبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا فيها قولان، إما يعني سنة الأولين هؤلاء ديانهم ينسب إليهم، فإما سنة الأولين يعني سنة الله تبارك وتعالى في الأولين، وهذه سنة الله تبارك وتعالى، فلن تجد لسنة الله تبديلا. كأن الأمم المكذبة، أن الأمم السالفة، أنهم إذا أصروا على الكفر والشرك، وأنهم عارضوا الأنبياء والرسل، وأنهم خالفوا الأنبياء والرسل، إن الله تبارك وتعالى أهلكهم بأذاب مختلفة. فبذلك قال تعالى أو يأتيهم العذاب قبلا، فيا قراءتان من العلماء والقراء رحمهم الله تعالى، فبأيتهما قرأ القاري فمصيب، قرأ بعض القراء أو يأتيهم العذاب قبلا، قبلا بالكسر، فإذا كان قبلا معنى أيانا، مثلا كإنسان إذا أخذ السيف فأخذ بيد الأدو وزربه كأنه أمامه، فبذلك قالوا المراد منها يوم السيف يوم بدر، كيف إن الله تبارك وتعالى أهلكهم، إن الله تبارك وتعالى أبادهم، حتى قتل منهم 70 وأسر منهم 70. فبذلك قال بعض القراء رحمهم الله تعالى أو يأتيهم العذاب قبلا ينئيانا. وفيها قراءة أخرى من القراء رحمهم الله تعالى قالوا أو يأتيهم العذاب قبلا، قبلا بالذم، فإذا كان قبلا فهو من القبيل، هو جمع قبيل، فتكون معنى أنواعا، قبيل يعني أنواعا مختلفة، كما نزل العذاب بالأمم السالفة بالأنواع المختلفة، بعضهم إن الله أهلكهم بالسيئة، وبعضهم بالرجفة، وبعضهم بالأحجار، وغير ذلك من أنواع العذاب. فبذلك فيها قراءتان من القراء رحمهم الله تعالى، فبأيتهما قرأ القاري فمصيب أو يأتيهم العذاب قبلا يعني إيانا، أو يأتيهم العذاب قبلا جمع قبيل بمعنى أنواع من العذاب. قال الله تبارك وتعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، مثل هذه الآيات الحمد لله قرأنا مرارا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين أي للمؤمنين، ومنذرين أي مخوفين للكفار. منذرين، ما قال تعالى مخوفين، لما؟ لأن الأنبياء أعظم صفة وأعظم مكانة، فبذلك الإنذار إذا كان فيها نوع من الرحمة، كما أن الآباء ينذرون أولادهم، وأما الأعداء فيخوفون، فبذلك في تخويف الأعداء وفي إنذار الوالدين أذي فرق عظيم وشتان ما بينهما. أن الأنبياء ينذرونهم لماذا؟ لئلا لأنهم يؤمنون، وإن الله تبارك وتعالى سينجيهم من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فبذلك جاء صفة الأنبياء منذرين، كما جاء بشيرا ونذيرا، كما جاء هاهنا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. ويجادل الذين كفروا بالباطل، قال العلماء رحمهم الله تعالى هذه جملة مستأنفة، هذه جملة مستأنفة، تكون الوقف ولا على آية منذرين. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، بس قالوا جملة مستأنفة. ويجادل الذين كفروا، ويجادل الذين كفروا بالباطل، يعني أنهم يجادلون مجادلات، مجادلة بالباطل، أنهم يجادلون يقولون بعث الله بشر رسولا، ويقولون إن أنتم إلا بشر مثلنا، وغير ذلك من الآيات، وغير ذلك من مجادلات الكفار والمشركين مع الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم. وكما يقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وغير ذلك من الآيات. ومجادلة الكفار لماذا؟ قالوا ليظهروا به الحق، ليضهزوا به الحق أي ليبتلوا. دهز قال كما يقال دهزت حجته أي بتلت حجته. في الحقيقة يدهز بمعنى الانزلاق الزلق. دهز قدمه يعني إذا زلق قدمه وما ثبت على الأرض. وهكذا كما جاء في الحديث كأن الجسر يضرب على جهنم فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الجسر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما الجسر مدحزة مزلقة يعني الجسر جسر على جهنم الصلاة على جهنم أنها مدحزة مزلقة أن الأقدام لا يثبت فيها إلا من أثبته الله تبارك وتعالى وإلا من سلمه الله تبارك وتعالى ويمرون عليه ويقولون اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم ولا يسلم إلا من سلمه الله تبارك وتعالى. وبذلك قال تعالى أنهم يجادلوا الذين كفروا بالباطل لما ليدهزوا به الحق واتخذوا آياتي يعني القرآن وما أنذروا هزوا وما أنذروا من النار وما أنذروا من العذاب وما أنذروا من البعث أنهم أخذوا هزوا كما كان عادة الكفرة كما قال أبي جهل لما أنه سمع شجرة الزقوم قال الزبد والتبر هذه هي الزقوم يعني على سبيل الهزو والاستهزاء. وكما سمع الكفار والمشركين كأن الملائكة على نار جهنم 19 وقالوا نحن ندفع بهذا 10 وأنتم تدفعون الباقي وغير ذلك من إهزائهم وغير ذلك من استهزائهم. فبهذا قال تعالى آيات وما أنذروا أخذوا آياتي واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا وما أنذروا هزوا أي سخرية. قال الله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه يعني لا أحد أظلم عنه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني المراد من النسيان ماذا؟ يعني التشاغل والتعامل في الكفر يتنسي. وأيضا ما قدمت يدا هذا كثيرا ما يستعمل في الأعمال السيئة يعني إن كما قال الله تبارك وتعالى بما قدمت أيدي وكما جاء بما قدمت يداك وغير ذلك في كلام الله تبارك وتعالى. لما لأن جميع المحاولات تكون بالأيدي فبذلك ينسب إلى الأيدي. قال الله تبارك وتعالى أعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى ولم يتدبر في كتاب الله تبارك وتعالى ونسي ما قدمت يدا من الكفر والمعاصي أنه تشاغل في الدنيا وأنه تعامل في الدنيا وأنه نسي ما قدمت يداه من المعاصي والكفر والشرك. فبذلك قال تعالى من أظلم أي لا أحد أظلم عن هذا. قال الله تبارك وتعالى إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أي أغطية من الكن كما الحمد لله قرأنا هذه الآيات أن يفقهوه يعني من أن يفقه القرآن فلا يتدبرون فيه بقرا معنى سكرا فلا يسمعونه يعني سماع قبول. وإلا أن الكفار يسمعون القرآن ولكن إذا أنهم لا يسمعون سماع قبول المعنى كأنهم ما سمعوا حتى كما في المحاورات إنسان الأستاذ يقول للتلميذ ما تسمع هو يسمع يعني لما أنه ما تدبر وأما أنه ما فهم وأنه ما أخذ كأنه ما سمع. وبذلك قال تعالى إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. وفي هذه الآيات رد على الفرق الضالة وإثبات لعقيدة أهل السنة والجماعة كالهداية والغواية من الله تبارك وتعالى. من يهد الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له كما قال تعالى في كثير من الآيات ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وكما قال تبارك وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأذله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. وكما قال تعالى في هذه الآية: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وفي آذانهم وقرا أي سكرا فلا يسمعونه سماع انتفاء. قال: وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وإن تدعوهم إلى الهدى، إلى الهدى يعني إلى القرآن أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى الإسلام، جميع المعاني الثلاثة متقاربة المعنى لا تفاوت ولا تعارض فيها. قال: فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة، وربك الغفور ذو الرحمة. قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى: يعني المراد هو ربك الغفور ذو الرحمة للمؤمنين، أما للكافرين فلا رحمة من الله تبارك وتعالى لهم يوم القيامة. لما؟ لأنه من مات على الكفر والشرك أنه يعذب في نار جهنم، كما جاء التصريح في الآيات الكثيرة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، إلى آخر الآيات: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فبذلك من مات يشرك بالله شيئا حرمه الله عليه الجنة. فبذلك ها هنا جاء: وربك الغفور ذو الرحمة، يعني في حق المؤمنين الذين آمنوا بالله وماتوا على الإيمان، ولكن ما هم الذنوب، ربك الغفور ذو الرحمة. قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى من الأسلاف: قالوا ذو الرحمة، قالوا لها معان كثيرة. قالوا ذو الرحمة أي ذو العفو وذو الثواب. قالوا ذو الرحمة بمعنى ذو العفو واحد، والمعنى الثاني ذو الثواب. قالوا ذو العفو وذو الثواب هذا مخصوص للمؤمنين. قالوا أما جاء ذو الرحمة بمعنى ذو النعمة. قالوا أما نعيم الدنيا فإن الله تبارك وتعالى أعطى للمؤمن وأعطى للكافر. الكافر أيضا يتمتع من نعيم الدنيا، إن الله تبارك وتعالى أعطى له مالا وأهلا وأولادا وصحة وعافية وقصورا وغير ذلك. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى أن هذا المعنى أن لها معان عظيم، بعض المعاني مختص للمؤمنين الذين ماتوا على الإيمان، يعني أنه ذو الرحمة أي ذو العفو عن المؤمنين وذو الثواب عن المؤمنين. وأما إذا قلنا النعمة المطلقة فأن النعمة الدنيا أنها يحصل للجميع، كما يحصل للمؤمن هكذا يحصل للكافر، وكما يحصل للمطيع هكذا يحصل للعاصي. قال: وربك الغفور ذو الرحمة. وهذا من رحمته أيضا، هذا من رحمته أيضا. قال الله تبارك وتعالى: لو يؤاخذهم بما كسبوا، يعني لو يؤاخذهم في الدنيا، المرفع إلا المؤاخذة في الآخرة حق لا شك فيه، يعني لو يؤاخذهم في الدنيا بما كسبوا من الكفر وبما كسبوا من الشرك والمعاصي والاستهزاء والإعراض عن كتاب الله تبارك وتعالى وتكذيب الرسل والأنبياء ومجادة الحق بالباطل لعجل لهم العذاب فيها، لعجل لهم العذاب فيها أي في الدنيا، ولكن بل لهم موعد، بل لهم موئد المراد يوم القيامة، لن يجدوا من دونه موئلا، لن يجدوا من دونه أي من دون الله. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى: لن يجدوا من دونه أي من دون العذاب موئلا، معنى ملجأ، موئلا يعني وألا بمعنى الملجأ. فلما لا يجدون ملجأ معنى ملجأهم ماذا؟ العذاب، ملجأهم ماذا؟ نار جهنم. قال الله تبارك وتعالى في آخر هذه الآيات وفي آخر هذه القصة الذي جاء في الرد على المشركين الذين افتخروا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وتلك القرى، تلك القرى لما؟ لأنهم يمرون على هذه القرى، على قرى قوم عاد وعلى قرى قوم ثمود وعلى قرى قوم لوط، وأيضا يسمعون ما جاء ما نزل العذاب بقوم فرعون وغير ذلك. فبذلك لما أنهم يمرون على ديارهم ولما أنهم يسمعون هؤلاء قصصهم ويسمعون بذلك فبذلك قال تلك القرى كأنها حاضرة في أذهانهم فبذلك قال تلك القرى أهلكناهم تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا أي لما ظلموا تلك القرى قال علماء رحمهم الله تعالى تلك القرى أن يكون مبتدا وخبر أهلكناهم تكون خبر ثان وتلك القرى أهلكناهم تلك القرى يعني أهلها المراد أهل القرى ليس المراد قرى فقط المراد كما جاء بس أهل القرية أي أهل القرية المراد قرى من قال قرى قوم عاد وقرى قوم ثمود وغيرهما من الكفار الذين أهلكهم الله تبارك وتعالى الذين استأصلهم الله تبارك وتعالى بسبب كفرهم وبسبب تمردهم وإسيانهم قال الله تعالى وجعلنا لمهلكهم موعدا في قراءات من القراء رحمهم الله تعالى قرأ بعض القراء وجعلنا لمهلكهم وقرأ بعض القراء لمهلكهم وغير ذلك أيضا فيها قراءات أخرى قراءات سبعية فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب أي جعلنا لهلاكهم موئدا معنا أي وقتا معلوما جعلنا لهلاكهم موئدا معنا أي وقتا معلوما لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون عن ذلك إلى هذه الآيات فيها تنبيه وفيها وعيد وفيها تقريء وفيها توبيخ